الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في منار السبيل على فصل في الشك في الطلاق. الشك في الطلاق، الإنسان لا يتذكر هل طلق أو لم يطلق، أو أنه يتشك طلق واحدة أو سنتين أو يشك في الأمر. يقول لنا في الدليل هنا: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. لا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، يعني كأن الإنسان يشك أنه الكلام الذي قاله هل تكلم بلفظ الطلاق ولا لم يتكلم. إنسان جالس في مجلس يكلم الناس، أثناء الكلام صدر منه لفظ، بعد ذلك هو مش فاكر هل هو الطلاق ولا قال إيه في هذا الشيء. فنقول في أصل، الأصل هو النكاح، فلا ينصرف عن هذا الأصل إلى غيره إلا بيقين. يبقى النكاح متيقن، الطلاق مشكوك فيه، يبقى لا يخرج من يقين بالشك. والقياس على الصلاة، على الصلاة أنك إذا كنت تصلي ثم شككت هل خرج منك ريح أو لم يخرج منك ريح، لا تخرج من الصلاة وتكمل الصلاة حتى تستيقظ من الأصل الطهارة. فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، ناقل ينقلك عن هذه الطهارة إلى أنك محدث. كذلك هنا في أمر الطلاق، الأصل صحة النكاح وهذا متيقن، ثم إذا حدث الطلاق فلا بد من يقين إنه مستيقن فعلا قال هذا الشيء. اليقين إما هو قال هذا الشيء أو إنه شهد عليه شهود اثنان يشهدان إنك قلت إن هي طالق أو قلت لها أنت طالق، لعله هو ينسى، ولكن الشهود فاكرين إنه قال هذا الشيء. يبقى لا ينصرف عن أمر اليقين في النكاح إلا بيقين أنه طلق أو بشهادة الشهود. يقول لنا هنا: لا يزول بالشك لو النكاح لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، كالمتطهر يشك في الحدث. ولحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما لا يريبك معنى ما تستيقن منه، يعني لا ريب فيه، شيء ما فيه شك. الذي لا يريبه هو النكاح، النكاح مولود. الطلاق والذي يريبه هل وقع ولا لم يقع هذا الطلاق، فدع ما يريبك وامشي على ما كان عليه الأصل هو ما لا يريبك وهو النكاح. لكن بيختار الموفق اللي هو أبو محمد بن قدامة الورع التزام الطلاق، الورع التزام الطلاق، يعني يقول هذا أورع له. وإن كان في مسائل الفقه لا نفتي بالأورع، الفتوى تبقاش بالأورع، هذا احتياط يحتاط به، ولكن إذا أفتينا بالأورع لإنسان لعله مرة ثانية بالأورع تلت طلق منه زوجته بالشك، فعلى ذلك الفقه لا يفتى فيه بالأورع إلا الإنسان يفتي نفسه وحر يأخذ بهذا الشيء. أما الفتوى للغير بهذا من التصعيد على الغير إني أفتي بالأورع فأفعل كذا. يقول: الورع التزام الطلاق لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن هذا يعارضه أن الطلاق بغيض إلى الله عز وجل، وأن النكاح محبوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، والعكس الطلاق محبوب للشيطان والنكاح بغيض للشيطان. فالشيطان يزول للإنسان الذي يتزوج أنه يطلق امرأته، فلا يزال وراء الإنسان لغاية ما يطلق امرأته فيقول له إبليس أنت أنت أنت أنت أو نعم أنت، يعني لم تفرقت بين الرجل وبين امرأته. وأيضا قصة هاروت وماروت في سورة البقرة، الله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بتعلمك السحر، فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى هنا اللي بيتعلم من السحرة ومن الكهنة ومثل هؤلاء ما يفرق به بين المرء وزوجه هذا ليس شيئا طيبا. فعلى ذلك هنا لما يقول من اتقى الشبهات، صحيح من اتقى الشبهات، ولكن إذا كان الإنسان يشك وخاصة إذا كان موسوسا، على ذلك نقول الأصل بقاء النكاح لغاية ما ينقل عنه ناقل صحيح. ندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل، وإلا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة. يعني عايز يقول يندب ذلك بناء على الورع الذي سبق في كلامه، ولذا المرأة ما تبقى معلقة. الراجح أنها مش تبقى معلقة، إذا كان هو شاب فنقول الأصل بقاء النكاح، أنت معلقة فين وهي زوجته الآن، يبقى طالما أنها زوجة فلا نقول له أنه اقطع الشك اللي يقول وقول أيوة أنا طلقت فأنت طالق بالطلقة الماضية التي أشك فيها، يبقى هنا أمننا له وحسبنا له طلقة، ولعله يحدث منه ذلك مرة أخرى يبقى طلقة أخرى ومرة ثالثة ويفارق امرأته. فعلى ذلك مسألة الورع في ذلك فيها نظر في الفتوى للناس، ولكن تفتي باليقين، الشيء اليقين النكاح باقي والأصل بقاء النكاح حتى يزيله مزيل نستيقن منه. فمن حلف هنا بفرع على هذه المسألة مثلا اللي هي مسائل الأيمان والحلفان، وإحنا برضو فاكرين أن الحلفان بالطلاق إما يكون يمينا يقصد به الحض على شيء أو المنع من شيء بمجراه مجرى اليمين وفي كفارة يمين إذا حنث، أو أنه يقصد به تعليق الطلاق، يقصد يعلق الطلاق بذلك. فإذا قصد يعلق الطلاق خلاص، أو أنا أقصد أعلق الطلاق حوله لا إذا يمين يعلق الطلاق يبقى طلاق يحسب. إذا قال إذا طلعت الشمس أنت طالق خلاص، أن تطلع الشمس تكون المرأة طالقا. فهنا يقول من حلف لا يأكل ثمرة فاشتبهت وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لم يحنث. يعني عايز يقول إنه ثمرة كأنها بعينها، كأن ثمرة وبعدين اختلطت بالثمار اللي موجودة مع كيس في بلح، وبعدين مسك واحدة والله لا أكل، وبعدين وضعها في جراب التمر اختلطت بغيرها ما بقاش عارفين اللي حلف عليها. فهنا لو أنه أكل التمر كله حنث ولا لم يحنث؟ حنث، لو كان البلح كله أو التمر كله يحنث بذلك. لكن لو بقيت واحدة يحنث ولا لا يحنث؟ أو نقول احتمال، احتمال يحنث واحتمال يمكن هي واحدة من اللي أكلها، ولكن ما زلنا في مرحلة إيه؟ شك. يبقى هنا لا نزيل الأصل إلا بيقين، يبقى بقيت واحدة نقول هنا شك، شك يا ترى هي دي اللي محلوف عليها ولا ليست غيرها. لكن فرض استيقن هو عارف هي البلح، دي البلح كله أحمر وهي البلح الخضرة، قال والله لا أكل علي الطلاق لا أكلها هذه البلح، وهي اللي بقي البلح الخضرة اللي حالف عليها خلاص لا أكلها، هو يعلم أنه أكل هذه بيقع ويحنث في اليمين الذي قاله. يبقى هنا المسألة إذا بقي الشك، أما إذا زال الشك بمعرفة أنه هي دي اللي أكلها وهي اللي حلف عليها يبقى على ذلك يحنث في يمينه. فمن حلف لا يأكل ثمرة مثلا فاشتبهت وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لاحتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. إذا كان الإنسان فعلا يشك ما هواش بيحاول يهرب من شيء، زي كثير من الناس في أسئلتهم يقولك مش عارف كل حاجة، مش عارف كأن حد ملقين الشيطان ملقين ويجي يسألك سؤالك ما عرفش تسأله كانت نيتك ايه ما عرفش، طلقت كم مرة قبل كده ما عرفش، عملت مش عارف ما عرفش، كله ما عرفش ايه الجواب ما عرفش لك ايه في الانت الجفور. على ذلك اللي هنا اللي بيسأل السؤال لاحظ ان كثير من الناس بتتحايل في السؤال، ما تبقاش انت تتبرع انك تقول له شيء، اصبر لغاية ما يقول خلص الكلام بتاعه، خلص السؤال بتاعه ياخد الجواب على ما يقوله هو لا على ما اخترع له انا. هنا هو الذي لا يعرف فكل ما تعرف يبقى نجاوبك على السؤال بتاعه. يبقى من شك في عدد ما طلق، هذا قد يكون إنسان بينسى نسى فعلا أنه يترى أنه طلق قبل كده مرتين ولا طلق مرة واحدة، وهنا طلق الآن يترى دي هتبقى الطلقة وتبين منه المرأة ولا تبقى الطلقة الثانية وله رجع فيها. نقول أيضا الشك لا ينبني عليه عمل، الشك لا ينبني عليه، الأصل اليقين أنك مطلق مرة واحدة بهذه الثانية، فإذا استيقن بعد ذلك لا بهذه الثالثة خلاص هو يفتي نفسه لأن المرأة بانت منه بذلك يعطيها حقها وفارق المرأة. يبقى هنا إذا استيقن عمل باليقين، إذا شك يبقى على ذلك الشك لا يزيد اليقين، يبقى يبني على الأقل زي مسألة الصلاة، شك نصلى ثلاث ركعات ولا أربع ركعات يجعل اليقين هم ثلاث ركعات كذلك شك يطلق مرتين ولا مرة واحدة يجعل اليقين هو المرة الواحدة. من أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. من أوقع بزوجته كلمة يعني كأنه قال لها كلمة هو مش عارف الكلمة دي هل هي طلاق ولا هي ظهار، روح انت حرام، يا ترى أصب بها طلاق يا ترى أصب بها ظهار، مش عارف مش ما أصبتش مش عارف إذا كان طلاق ولا ظهار. هنا بيقول لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء، وهذا ليس اتفاقا، ليس اتفاقا لما سنرى بعد ذلك. إن هنا هو أوقع بها كلمة، أوقع بها شيء، إذا كانت تحتمل تعدد المعاني يبقى على ذلك حين يقول لامرأته أنت حرام أنت حرام، بنقول الأصل في الظهار أن يقول أنت محرمة علي كظهر أمي، والطلاق إذا طلق ثلاثا صارت محرمة عليه، وقد لا يقصد لا هذا ولا ذاك ويقصد تحريم الحلال عليه، يبقى على ذلك حنلزمه هذا ضروري في هذا الذي قاله، إذا قال ذلك فإما نلزمه بأغلظ الكفارات فيكون كفارة ظهار، أو بأقل الكفارات وهذا الأرجح فيها فيكون عليه كفارة يمين، فيكون عليه كفارة يمين بذلك. هو لم يستيقن من الظهار حتى نلزمه بكفارة الظهار، هو لم يستيقن من الطلاق حتى نلزمه بأنها طلقت منه المرأة، يبقى إذا هو شاكك يقصد بها إيه، ظهار ولا طلاق ما هوش عارف، قصد بها أي هذه الكلمة، يبقى يلزم فيها بكفارة يمين إطعام 10 مساكين اللي هو تحريم الحلال، حين يحرم الإنسان على نفسه شيئا كان حلالا عليه يلزمه كفارة يمين على قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فذكر لما تحرموا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكأن تحريم الحلال يلزمه فيها كفارة يمين، وفيها مناقشات حنرجئها في كتاب الأيمان إن شاء الله. طيب يقول المرداوي في الإنصاف باب الشك في الطلاق، يذكر فوائد، أحد هذه الفوائد قوله إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق، يعني الإنصاف هو بيذكر كلام ابن قدامة، ابن قدامة في المقنع، وهو بيذكر مسائل فيها خلاف ويفصلها، فحين يقول في الإنصاف قوله يقصد أبي محمد ابن قدامة في كتابه المقنع، قال إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق، على ما قدمناه أنه لا يزول اليقين بالشك، فهو اليقين النكاح وهو يشك هل طلق أم لا لا يقع الطلاق. الثانية لو شك في شرط الطلاق لم يلزمه مطلقا، إذا شك في شرط الطلاق يقول لم يلزمه مطلقا، يعني أنه حلف لا يفعلن شيئا ثم نسي، نسي زي ما يقول والله لازم أروح السوق أشتري كذا، نسى هروح أشتري إيه، أنا نسيت أن أنا حلفت هشتري إيه، فهو حلف انه يذهب فيحضر كذا، علي الطلاق افعل كذا ثم نسي، ايه اللي حلف عليه انه يفعل كذا، هنا يقول لم يلزمه طلاق، لم يلزمه طلاق، والراجح ان هذا يمين، ان هذا يمين يلزمه كفارة اليمين، يلزمه في ذلك كفارة اليمين محلف، اذا قال والله سافعل كذا وبعدين ناسي الان ايه اللي انا كنت هفعله، يبقى معناه أنه الآن لم يفعل هذا الذي حلف أنه يفعله، يبقى على ذلك نقول هنا يؤخذ بالأحوط فيه، نقول يلزم كفارة يمين في ذلك، يلزم كفارة يمين. قول من يقول لا يلزم شيء له وجه من النظر، يقول عشان ألزم كفارة يمين لابد من يقين أن هذا الشيء الذي حلف عليه هو مش عارف الشيء الذي حلف عليه فقد نسيه، ولكن الاحتياط في ذلك الإلزام بكفارة يمين، مش حنلزمه بطلاق هنا ولكن نلزمه بكفارة اليمين. لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار، هذه المسألة اللي كنا نتكلم عنها من شوية، أنه أوقع بزوجته كلمة هو مش عارف هذه الكلمة طلاق ظهار ولا طلاق، ما هوش عارف فيها، بيقول قيل يقرع بينهم، إذا هنا اللي اختصر صاحب الدليل الشيخ مري يفصله لنا هنا الشيخ المرداوي صاحب الإنصاف، بيقول لنا إذا كان يوقع بزوجته شيء كقوله روحي أنت حرام أنت محرم مثلا أبرأتك، قال وما هوش فاكر يا ترى أصبت بهذه الكلمة إيه، إنها كناية في الظهر يعني المظاهرة ولا إن هي طلاق ما هوش فاكر شيء. بيقول هنا بيفرع فيها ومفيد، نحن نعرف التفريع في المسألة ما هوش قول واحد إنه ليس عليه شيء، يقول لا قيل يقرع بينهم، نقول ما هو يقينا يقصد ظهار، ما هو بيؤكد إنما الكلمة عندي بمعنى ظهار بمعنى طلاق، بس أني لما أصبت مش عارف أصبت إيه، فبيقول هي وقعت من الكلمة، يبقى يا إما طلاق يا إما ظهار، يبقى أقل ما فيها يكون واحدة من الاثنين فيقرع بينهم، تعمل قرعة واللي يطلع عليه يبقى هي طالق أو هي جزء. ولكن التطليق بهذه الصورة فيه نظر، لأنه نقول يطلق بيقين وهذا ليس طلاقا بيقين. طيب يقول وقيل لغو، وقيل لغو، وهذا قدموه أو قدمه صاحب الفنون اللي هو ابن عقيل، يقول قياسه كمني ولد في ثوب لا يدري من أيهما هو، يعني أخذ ثوب يلبسه لا عليه أثر مني، يطرى مني أنا ولا من اللي كان لبسه قبل ذلك. ليقول الأصل أنك طاهر وأنك لست على حدث أكبر لغاية ما يثبت هذا الشيء. يقول كذلك أنه عشان نلزمه بشيء بظهار ولا بطلاق لابد من اليقين، ما فيش يقين فيه. لكن برضو ما زال الأمر، هو بيقول أنا قلت كلمة، والكلمة تحتمل طلاق وتحتمل ظهار، فأنا أقصد إيه من فيه مش عارف أقصد إيه، لكن أنا قلت والكلمة عندي تحتمل هذا أو تحتمل ذلك. لذلك القول بأنها لغو بالكلية يمكن هذا قريب، ولكن ليس هو الأرجح في ذلك، طالما أنه قال شيئا فيلزم بأقل الأشياء التي تكون في ذلك. فإذا احتمل التحريم واحتمل الظهار واحتمل الطلاق يبقى نلزمه بكفارة يمين في ذلك، يلزم بأقل الأشياء ولا نلزمه بأعلاه، لا نلزم بطلاق ولا نلزم بالكفارة العظمى للظهار، ولكن الأقل منها اللي هي ما يكون في تحريم الحلال. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لما سأله رجل حلف بيمين لا أدري أي شيء هو أو هي، واحد حلف يمين فإيه اليمين اللي حلفته، بيقول مش فاكر إيه اللي حلفته لا أدري أي شيء. قال الإمام أحمد ليس أنك إذا دريت دريت أنا، يا ريتك تدري أبقى أدري أنا، هي نفسها زي ما تقول إيه روح أما تبقى تعرف أبقى أعرف أنا هجاوبك على إيه وأنت ما أنتش عارف قلت إيه. طيب هنا ما ألزموش بحاجة الإمام أحمد، ما ألزموش بحاجة، وهنا مش ملزم نجيبه إذا كان هو مش عارف هو قال إيه، هنا الإمام أحمد ليس ملزما بأن نجيبه في ذلك. يقول في المسألة قولان آخر، هنا القول الأول اللي هو ذكره اللي هو يقرع بين اليمينين اللي هو قال لهم اللي أصد ظهر ولا أصد طلاق فيها، القول الثاني أنه لغو. طيب القول الثالث يقول يقرع في فما خرج بالقرعة لازمه، إن كان هو راجع هو القول الأول الذي بعيد قاله بعيد، والثاني يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها، يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها، يعني عايزين مش هنخليها لغو لكن نلزمه بالكفارة، وهذا أقرب أنه عليه كفارة يمين وليس كفارة الظهار ولا نحكم له بالطلاق. يبقى القولان قول بأنه لغو، هذا ورد عن أحمد ما يفيده، القول الثاني أنه فيها كفارة يمين وهذا أولى لأنه يقينا قال لكن هو شاكك أصد دي ولا أصد دي، فهو قال شيئا فأقل ما فيها أن يلزم على ما قاله. إن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو فيها أو حانث حتى يستيقن أنه بار، يعني إنسان حلف يمينه مش عارف إن هو كان يقول علي الطلاق أفعل كذا أو لا أفعل كذا. فابن تيميه يقول تأمل نصوص الإمام أحمد في هذه المسائل فوجده يأمره باعتزال امرأته حتى يستيقن ما الذي حلف عليه في ذلك. يقول أبو العباس ابن تيميه ومما يدل على أنه متى أوقع الشك في وقوع الطلاق فالأولى استيفاء النكاح، بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، إن الطلاق ضغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان، ويدل عليه قصة هاروت وماروت. وأيضا فإن النكاح دوامه آكل من ابتدائه كالصلاة، وإذا شك في الصلاة هل أحدث أم لا لم يستحب له أن ينصرف عنه. هنا القياس النكاح على الصلاة. الصلاة إذا شك وهو بداخل الصلاة لا نخرجه من الصلاة ولا نقطع هذه الصلاة. إذا شك قبل الصلاة نقول له لا استوفي الأركان بتاعتها والشروط بتاعتها. فكذلك النكاح طالما أنه هو الآن متزوج وبيحلف بالطلاق وهو متزوج يبقى نلزمه باليقين ما كان يقين، ما كان في شك لا يلزم به. هذا مقتضى كلامه رحمه الله. يقول ابن قدامة في المغني أكثر أصحابنا على أنه إذا طلق امرأة من النساء وأنسيها أنها تخرج بالقرى، يعني عايز يقول إنه متزوج أربعة مثلا وقال زوجتي طالق وهو يقصد واحدة ولكن الآن ناسية من هي من ضمن الأربعة، فقالوا طلع بالقرى. هو يعترض على ذلك ابن قدامة رحمه الله، يعني مسألة إنه وقوع الشك والإلزام بالطلاق وإخراج ذلك بالقرعة كما يمكن القرعة تطلع على واحدة ومش هي هذه اللي هي، ومع ذلك يفر على هذا القول، يفر على هذا القول إنه بالقرعة ويفر عليها كما سيجي. يقول جاء عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل هنا لمعرفة الحلم وإنما تستعمل لمعرفة الميراث. إذا طلق امرأته ممكن يكون طلقها ومات بعد كده، يكون طلق واحدة من نسائه ولا ندري من هذه الواحدة التي طلقها ثم توفي ولا نعرفه. بيقول لنا هنا نعم القرعة بين النساء واللي يطلع عليها القرعة هي اللي تكون محرومة من الميراث، هي لأنه استيقن أن واحدة من هؤلاء هي التي طلقت. فكأنه يقول أن الإمام أحمد بيفرق بين أن الطلاق موقعه بالقرعة وأن ما فيش حل ثاني لتأسيم الميراث إلا في هذه الصورة، وخاصة إذا كان الإنسان طلق امرأة من نسائه ثم تزوج واحدة أخرى، كان متزوجا أربعة من نسائه قال إحدى كنا طالق وما تعرفش من هذه الطالق، وبعد فترة راح متزوج امرأة أخرى بقى الآن مع أربعة ثم مات بعد ذلك، مش هنورث خمسة نساء. فلذلك يخرج من الأربعة الأولى واحدة بالقرعة، هذا مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه مش هيورث خمسة من نساء هذا الإنسان ولكن يبقى أربعة فقط اللي يرث، فيبقى الأربعة اللي كان زوجهن وقال إحدى كل طالق واحدة بالقرعة تخرج منهم ويبقى يورث الأربعة البواقي. يقول فالكلام إذن في شيئين، ده كلام ابن قدامة، في استعمال القرعة في المنسية للتوريث والثاني في استعمالها فيها للحل كأنه بيأخذ بالأول فقط ابن قدامة رحمه الله. ولذلك بيقول لنا هنا في كلام الإمام أحمد إنما هو في التوريث، فأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة. الحل لا ينبغي أن يثبت بالقرعة، إيه أن يحل؟ إذا قلنا أن في هذه طالق وعملنا قرعة وطلعنا واحدة بالقرعة يبقى دي طالق من هذا وتحل لغيري من الأزواج، تحل لغيري من الأزواج خاصة كان الطلقة الثالثة. فبيقول إزاي هتبقى بالقرعة نحللها للغير ويمكن هذه المرأة ما تكونش هي التي قد طلقت، ولكن أحيانا لا توجد وسيلة غير ذلك، وخاصة إذا حكم بها الحاكم في ذلك مش هتفضل المرأة معلقة ولا هو ممنوع من الأربع نساء لغاية ما يبين من هذه الواحدة التي نسيها. يبقى على ذلك إذا الحاكم حدد واحدة بقرعة أو بغيرها وقال هي طالق منك يبقى صارت طالقا ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، حتى لو تذكر هذا الرجل من شيء من شيء لطلق، لأن الآن أوقع عليه الحاكم الطلاق، القاضي طلق عليه هذه، يبقى على ذلك هذه إذا تزوج غيره صارت هي المفارقة. يقول ابن قدامة أما القرعة في الحل في المنسية فلا يصح استعمالها لأنها اشتبهت عليه زوجته فلم تحل له إحداهما بالقرعة، كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن له عليها عقد. يعني عايز يقول إنه فرضنا إنه متزوج اثنين وقال إحدى كنا طالق، كان مطلق قبل كده طلقتين يبقى الآن واحدة مطلقة الطلقة الثالثة، طب مين؟ واحدة مطلقة طلقتين والتانية الطلقة الثالثة، عايزين واحدة منهما تحرم عليه والتانية تحل له، اشتبهت هذه بهذه طب هيعمل ايه؟ من تكون معه؟ فابن خلامة يقول قرعة تنفعش في هذه الحالة، كأنه يقول اجتنب الاثنين، زي المسألة اللي ذكروها في النكاح إذا اختلطت امرأة رضع معها بعدد من النساء محصورات، واحد لسه ما تزوج عايز يتزوج، نقوله خمسة، قالوا له بس خد بالك واحدة من الخمسة دي انت رضع عليها، مين هذه؟ قالوا اجتنب الخمسة، اجتنب الخمسة. لكن لو قالوا له ان البلد اللي انت فيها في واحدة انت رضع عليها، حرم عليها نساء البلد كلها، لو قيدنا بانها يكون نساء محصورات، يكون نساء محصورات. هنا بيقول اشتبهت واحدة حلال باثنين ثلاثة حرام، قالوا هي نفس هذه الصورة، نفس الصورة هنا اللي هو طلق هذه طلقتين وهذه طلقتين، الآن يقول إحداكما طالق ونسي من هذه التي طلقها، كل واحدة مطلقة ثلاثا تحرم عليه والأخرى تحل له. طب هيعرفها ازاي هذه اللي تحل له؟ ابن قدامة يختار انه ما تصلحش القرعة في ذلك ويعتزل الاثنين، يعتزل الاثنين. هنا يقول انت اللي جريت على نفسك هذا الشيء، انت اللي جريت على نفسك. لكن الباقون يقولون بالقرعة، واذا لم يكن هناك وسيلة الا ذلك فهذا الارجح فيه، حرم عليه اثنين من سن، حرم عليه واحدة فقط تكفي، فعلى ذلك هنا يبقى مفيش حل ثاني الا انه يقال بالقرعة في مثل هذه الصورة. يقول لنا فعلى قول اصحابنا، ابن قدامة بيفرع على قول اصحاب اللي هو العمل بإيه؟ بالقرعة. هو بيختار لا ما تنفعش القرعة هنا، ولكن هيفرع على، لأنه هيوقف الإنسان يقول له لا أنت حرمت عليك كل إنسان، هذا صعب. فزيد بيفرع على قول الأصحاب، يقول أنه يعمل بالقرعة على قولهم. يقول إذا ذكر أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة فقد تبين أنها كانت محرمة عليه، هذا صحيح، هذا صحيح. لو أنه متزوج اثنين، واحدة مطلقها طلقتين والثانية مطلقها طلقتين، والآن يقول إحداكن طالق أو إحداكما طالق، فواحدة منهما مطلقة الطلقة الثالثة ونسيت من هذه التي طلقها، فبيقول نعمل بالقرعة على قول الأصحاب. فاللي خرجت بالقرعة يقول هذه التي ليست زوجتك، هذه اللي وقع عليها الطلاق، والأخرى زوجته. طب لو عد فترة وتذكر ان لا استيقن الان ان طلعت بالقرعة دي بشيء الاخرى اللي طلقها، فيقول يرجع الى هذه ويفارق، لانه استيقن ان هذه محرمة وان هذه ليست كذلك. لكن لو ان الامر وصل للحاكم في ذلك، او ان هذه التي فارقها تزوجت، يقول ان اقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثم ذكر التي طلق فقال هذه ترجع إليه كقول إمام أحمد، والتي ذكر أنه طلق يقع عليها طلاق. فإن تزوجت قال فهذا شيء قد مر، إن تزوجت فهذه يعني تعملت القرعة وخلاص بقت هي المطلقة ثلاثة وراحت تزوجت، هنا ليه بيقول هذا شيء قد مر، خلاص انتهى الشيء على زين. كانت الأول ليست متزوجة، فمحتمل ان هي زوجته هذه، ومحتمل انها هي التي وقع عليها طلاق. لكن الان تعلق حق الغير بها، الزوج الجديد هيقول له لا ده انا كنت ناسي وافتكرت وكنت فين، اذا مش هيتلاعب بهذا الانسان الجديد، فعلى ذلك نقول انتهى امر القرعة. هذا قول امام احمد رحمه الله، قال هذا شيء قد مر. طيب فان كان الحاكم هو الذي اقرع بينهم، القاضي في المحكمة اقرع بينهم، قال فلا أحب أن ترجع إليه لأن الحاكم في ذلك أكبر منه، لأن الحاكم في ذلك أكبر منه، يعني قضاء القاضي ما فيش لعب فيها، يقول له أنا كنت ناسي طب افتكرت الآن، ما فيش تلاعب في ذلك ويقضى بما قاله القاضي. نرجع للمنار، يقول لنا باب الرجعة، طالما في طلاق يبقى ينبني على ذلك باب الرجعة. إيه الرجعة؟ يقول هي إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، طلاقا غير بائن. وان طلاق البائن قسمان، اما بينونة صغرى او بينونة كبرى. بينونة كبرى يعني بالطلاق الثلاث، بالطلاق الثلاث. بينونة صغرى بواحد من اثنين، اما عاقد كاتب كتابه وطلق دي بنت منه بينونة صغرى مفيش عدة فيها، او انه طلق التي دخل بها ثم انقضت العدة، ثم انقضت العدة لما بانت منه بينونة صورة. كلامنا هنا في الطلاق، في الطلاق. ما يجيش بقى دماغنا للملاعنة وأحكام الزنا والملاعنة، لأنه ليس طلاق، هذا ليس طلاق. حتى وإن قال الصحابي في رواه البخاري قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمشتها هي طالق ثلاثا، نقول قد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء قال هي طالق ولا ليست طالقا لا يعتبر هذا الذي يقول، لأن فرقة الملاعنة هذه فرقة أبدية، بخلاف فرقة الطلاق ليست أبدية. فرقة الطلاق إذا تزوجت إنسانا آخر فطلقها جاز الأول أن يتزوجها. إذا هنا كلامنا في الطلاق وليس في غيره، يبقى البينونة إما بينونة صغرى أو بينونة كبرى. إذا الرجعة إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير دائم، يعني داخل بها ثم طلقها طلقة، طلقها الطلقة الثانية، يجوز أن يرجعها بعد الأولى أو بعد الثانية إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. لا يحتاج إلى عقد، طالما لا يحتاج إلى عقد بل يحتاج إلى ولي في هذا الشيء، العقد يكون مع الولي، ولكن لابد من الشروط، لابد من الشروط كما سيأتي. يبقى لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علم المرأة، قال إجماع، هذا إجماع العلماء. يبقى الرجعة لا تحتاج لا ولي ولا صداق مهر جديد يعني، ولا إنها راضية أو غير راضية طالما أنها طلقة رجعية لو أن رجعها، ولا إلى علمها بذلك. ومعنى لا تفتقر يعني تصح، لو أنه قاعد في وسط مجموعة من الناس قال أنا رجعت لأختي وهي لسه ما بلغهاش هذا الأمر، خلاص رجعت بهذا القول الذي قاله، ولكن لابد من أن يعلمها. فهنا في كلامه أنه ليس شرطا لصحة رجعة، فرق بين أنه يجب عليه أن يعلمها، يجب عليه ذلك. الزواج ما فيش فيه كتمان، فيش نكاح سر أو طلاق سر أنه تبقى المرأة مطلقة وبائن الرجل وهو كاتم عليها ذلك ويعيش معها في حرام، يجب عليه أن يعلمها بالطلاق ويجب عليه أن يعلمها بالرجعة. ولكن هل هذا شرط لصحة الإرجاع؟ ده الكلام هنا يقول لا يتقل، يعني ليس شرطا لصحة الإرجاع. يقول قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، هنا بعولة البعل الزوج أحق برد المرأة في ذلك بقيت إن أرادوا إصلاح، إذا أراد أن يراجع مش عشان يعضلها ولكن أراد الإصلاح في ذلك. ولقوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما يمسك بمعروف إرادة يا إما يسرحها ويحسن إليها في تسريح. ولحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر فليرجعها، متفق عليه. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم رجعها، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة رضي الله عنها ورجعها بأمر ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فنزل عليه جبريل وقال ارددها فإنها صوامة قوامة، إنها من صفة السيدة حفصة رضي الله عنها أنها كثيرة الصيام كثيرة القيام، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرجعها. وهذا منه صلى الله عليه وسلم أنه غضب من امرأته أن فعلت أشياء ضايقت النبي صلى الله عليه وسلم، كسؤال النفقة كالغيرة من النساء والتدبير والكيد بين النساء بعضهن لبعض، فطلق النبي صلى الله عليه وسلم سيدة حفصة ثم أمره جبريل أن يراجعها فرجعها صلى الله عليه وسلم عليه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحرة إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنين أن له الرجعة في العدة، في العدة العبد له تطليقتان والحر له ثلاث، له ثلاث. يبقى هنا إذا طلق الحر أقل من ثلاث، إذا طلق العبد أقل إن طلق طلقة واحدة لهما المراجعة. من شرطها من شرط الرجعة أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان بعوض فلا رجعة. مهمة جدا أنه إذا كان الطلاق على عوض فالتطليقة تطليقة إيه؟ بائنة، بائنة، حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب. إن الرجل يقول للمرأة ادفعي لي ألف وأنا أطلقك، طيب خذي الألف، طيب أنت طالق وبعدين رجعتك، يبقى بيلعب فيها. هنا لا، الطلاق على مال هذا طلاق بائن. مثله أيضا أن يطلق على صورة من صور المال، أن يقول ابريني من النفقة وتكوني طالق، طيب أبرأتك، تبعريني أبرأته من تنازلت لك عن كذا وكذا من الإبراء. طلاق على مال، طلاق على المال هذه بينونة، تبين منه بذلك. وما كان من طلاق على مال فهو طلاق دائم بينونة صغرى إذا كانت الأولى أو الثانية. طيب فإن كان بعوض فلا رجع، لأنه إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة، بل يعتبر عقده بشروطه. الشرط الثاني أن تكون في العدة المراجعة، مش بعد ما انقضت العدة. انقضت العدة يبقى قد إيه العدة بتاع المرأة؟ ثلاث قروء إذا كانت ممن تحيض. لا تحيض يبقى ثلاث أشهر، يبقى انتهت العدة بتاعتها، بانت المرأة منها، لقوله سبحانه وتعالى: وبولتهن حق بردهن في ذلك، في ذلك في وقت العدة يعني. وإن طلق قبل الدخول فلا رجع، لأنه لا عدة عليها ولا تربص في حقها يرتجعها فيه. وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. هنا وبعولتهن أحق بردهن في إيه؟ في ذلك، إذا في خلال العدة بتاعتها. العدة على الراجح أنها القروء، ثلاثة قروء، وعلى الراجح أنها الحيضات، القرء بمعنى الحيضة. يبقى في ذلك في إيه؟ في قرئها، في قرئها يعني وهي حائض. وهي حائض لا يجوز لها أن تصلي، ما يجوز لها أن تصلي لغاية ما إيه؟ تطهر المرأة. ولا حل الرجل أن يأتيها لغاية ما تطهر وإيه؟ تتطهر، مش كده؟ يبقى إيه؟ تطهر. فإذا تطهرنا اغتسلنا فأتهن من حيث أمركم الله. قالوا نفس الحكاية هنا، فإذا كانت المرأة قد انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد، يبقى على ذلك يجوز أنه لها رجعتك ترجع إليه في هذه الحال. لم تغتسل بعد معناها انه تتلوم، يعني لسه يا ترى الحيضه خلصت ولا ما خلصتش، ان المراه الحيضه مش هتخلص الساعه 7 يبقى الساعه 7، لا، ولكن بتتلوم فتره حوالي 5 6 ساعات، تتلوم في احتمال ينزل دم، احتمال كذا، لغايه ما تستيقظ انها استنقعت في ذلك. فخلال هذه الفتره اذا كان راجعها بعد ما انقضت الحيضه الاولى الثانيه الثالثه ولسه ما اغتسلتش، تتلوم فيها ان يمكن يمكن، وهو راجعها تحسب مراجعة، تحسب أنه راجعة. أما إن المرأة عايزة ترجع لزوجها وعدت الحيضة الثالثة وترك للصلاة وترك للوضوء وترك الغسل وسميها رجعها، لا، ما يصلحش في ذلك، بانت من قضاء هذا الحيض، أنه التلون في فترة يمكن ينزل منها حيض أو كذا، فلا تغتسل من أجل ذلك. أما لا تغتسل لكونها أنها لا تريد الصلاة أصلا وأنها لا تريد لا غسل ولا وضوء، هنا لا يصلح. وأن يكون الطلاق غير بائن وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وهذا مروي عن عمر وعلي بن مسعود، لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. يعني علشان ما يجيش الرجل لو انه مات يقول انا ورثت لسه ما اغتسلتش، او ان هي تفضل مستنية، لا مش هغتسل يمكن يموت، او ورثه ان انا ما زلت في عرقة نكاح، لا، بانقطاع الدورة انتهى امر التوريث. يبقى الحاجة الوحيدة اللي بقية هو انه قبل الغسل حين تتلون فيها له انه يراجعها فيها. اما التوارث انه الطلاق يعني يطلق طلقة تعقب ما مضى، لا، القصد بنت منه الان. اللعان كذلك ليست زوجة لها، نقول اللعان المعنى، هل اذا رماها بالزنا والعياذ بالله له ان يلاعن يقول دي كانت زوجتي؟ له ليس له، امال يبقى فيه ايه؟ يا اما يجيب شهود عليه، يا اما الحد يحد الرجل في ذلك، ما ينفعش الملاعنه فيه. طيب، وكذلك النفقة، كل هذا ينقطع بانقطاع الدم حتى ولو لم تغتسل. تصح قبل وضع ولد متأخر، تصح قبل وضع ولد متأخر، ده إذا فرضنا أن امرأة حامل بتوأم وبعدين نزل الأولاني، الثاني لسه ما نزلش، قال لها رجعتك. نقول المرأة الحائض للتحيض تنتهي العدة بتاعة الطلاق بانتهاء الحيضات الثلاثة، لكن الحامل تنتهي العدة بإيه؟ بالوضع، بالوضع، يبقى بكمان نزول هذا الجنين. فلو إنها حامل بكذا واحد نزل الأول بس ولسه الثاني منزلش، جاز أن يرجعها. طيب، إن كانت حاملا بعدد لبقاء العدة، ألفاظها، ألفاظ الرجعة طبعا منهاش لفظة معينة من هي لابد تكون هذه اللفظة، ولكن منها رجعتك رجعتها راجعتها أمسكتها رددتها، أي لفظة تفيد هذا المعنى، أعدتها. قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بردهن لكن أرددتك داخل تحت ذلك، كذلك الإمساك أمسكتك لقول فأمسكهن بمعروف. لا تشترط هذه الألفاظ، إذا مش ألفاظ تعبدية أصلا عشان نقول لازم تقول لها رجعتك، لا، سواء لها رجعتك رددتك أمسكتك كل جائز، بل تحصل رجعتها بوطئها، ده شيء آخر بقى هنا، تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب لأنها زوجة يلحقها الطلاق والظهار. هنا قول في ظاهر المذهب هنا كأنه إشارة في قولتين، قول ثاني أن الوطء ليس إرجاع، ولذلك إذا كان الوطء مع نية الإرجاع يبقى إرجاع إرجاع، لكن إذا كان الوطء ولا ينوي الإرجاع، لا ينوي الإرجاع بذلك، هنا نظرتان، نظرة لأنه لا ينوي يبقى هنا الآن يأثم في هذا الشيء الذي يفعله أنه يطأ واحدة الآن هو أنت طالق ولا يريد المراجعة بذلك، والنظرة الأخرى إنه الصورة صورة مراجعة، لأن المراجعة هي مراجعة إلى إيه؟ مراجعة العشرة، من ضمن العشرة الوطء، وهو الحاصل أنه يطأها، لذلك كان الأظهر في المذهب إنه إذا وطأ سواء بنية مراجعة أو بعدم نيتها أنه يعتبر عليه ذلك مراجعة. يقول هنا فالوطء دليل على رغبته. طيب. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الوطء رجعة مع النية، يبقى هنا كلام ابن تيمية أنه إذا وطأ المرأة مع وجود النية يبقى هذه مراجعة، يبقى فرضنا إن وطأ وما نعرفش نوى ولا ما نواش بهذا الشيء ومات هذا الإنسان بعد ذلك، فواضح أن هذه مراجعة، مراجعة لأن نورثها منه في هذا الشيء، فسواء نوى ولا لم ينوي هنا نيته ذهبت معه ويعامل على الواقع لمدود أنه وطأها. عن أحمد لا تصفل الرجعة إلا بالقول، ده القول الثاني في مذهب الحنابلة أن المراجعة لا تكون إلا بالقول، يقول هذا اختيار الخرقي أو بعض كلام الخرقي لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، أي زوجي عن إشهاد حيبة عليه، إشهاد حيبة على قول أن يقول يا فلان أنا رجعت زوجتي، يا فلان أنا رجعت زوجتي، هذا صحيح، هذا صحيح، يعني في الإشهاد لابد من القول صحيح، لكن المراجعة قد تكون مراجعة قبل الإشهاد، الإشهاد واجب وليس شرطا لصحة المراجعة، ليس شرطا لصحة المراجعة، فالمراجعة نفسها الآن الزوجة نفسها هل لابد يقول لها رجعتك ولا إن مجرد ما وطئها على ذلك تكون مراجعة. فتوسط شيخ الإسلام رحمه الله في أنه إذا وطئ المرأة التي طلقها مع نيتي إنها مراجعة فلا يحتاج إلى القول إلا في الإشهاد، في الإشهاد وليس القول الآن شرطا لصحة المراجعة ولا الإشهاد شرطا لصحة المراجعة، ولكن واجب لأمر الله عز وجل به، قول أشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم إنه يجب الإشهاد فيه. قال ولا يحصل الإشهاد إلا على القول. وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا الأثر عن عمران رضي الله عنه احتج به البعض على أنه لا تصح الرجعة بغير شهود، أن الرجعة لابد فيها من شهود وأن من غير ما يشهد لا تصح الرجعة، هذا قول خطأ، هذا القول خطأ، أنه الآية ما قالتش أنه شرط لصحة الإرجاع، بل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، يفيد أن الرجعة حتى لو بهزار، لا رجعتك هزار تكون رجعة، تكون رجعة ولو بالهزار، فهنا فين الإشهاد هنا في الأمر؟ يمكن يقال لا طبعا في النكاح، النكاح كان الإشهاد، مع أنه قال هنا في هذا الحديث ثلاث جدهن جد وقال النكاح، النكاح نقول النكاح جاء حديث آخر يبين شروط النكاح، وهنا الرجعة ما جاش في حديث يخصص الشروط بتاعتها، فالنكاح جاء فيه لا نكاح إلا بولي وشاهد يعقل، ما جاش في رجع ذلك، ما جاش لا رجع إلا بولي وشاهد يعقل. يمكن يقال ما هو قياس على النكاح، نقول لا، النكاح لابد فيه من ولي، الرجع لا تحتاج له، النكاح يحتاج للمهر واجبا، الرجع لا مهر فيها، النكاح لابد من رضاها، الرجعة لا يشترط رضاها. فرق بين النكاح وبين الإرجاع، فالقياس قياس مع الفارق. يبقى على ذلك الرجعة مجرد من قال رجعته أو أنه وطأها مع النية تكون المراجعة بذلك. يبقى هنا الأسر لعمران لا يفيد اشتراط ذلك. الأسر جاء عن عمران اللي هو احتج به من احتج على أن الإشهاد على المراجعة شرط لصحة الإرجاع، لا دليل فيه على الشرطية. فين الشرطية؟ هذه الأسر قدمناه. يقول عمران وسئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها، طلق المرأة وبعدين جامعها ولم يشهد على طلاقها، لما طلقها ما أشهدش ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة، طلقت لغير سنة، يبقى أنت مخطئ خالفت السنة. لكن مالوش طلاق ما وقعش، مالوش طلاقك لم يقع. قال ورجعت لغير سنة، ما يقال في الطلاق يقال في المراجعة. يبقى أنت مخطئ في هذا ومخطئ في هذا. أشهد على طلاقها، أشهد على أي طلاق، مالوش طلقها تاني وشهد على الطلاق، أشهد على الماضي. يبقى محسوب ولا مش محسوب؟ لو ما كانش محسوبا قالوا لا ما هي مراتك من الأول، ما هي مفيش حاجة جديدة ولا غير، هي مراتك من الأول. لكن أنا أقول أشهد على هذا الطلاق، يبقى هذا الطلاق كان طلاقا محسوبا ولو لم يشهد فيه، وأشهد على رجعتها ولا تعود. تبدأش تعمل ده مرة ثانية أنك تطلق بغير إشهاد ولا تراجع بغير إشهاد. لولا أن الطلاق محسوب ما كانش قال له أشهد على هذا الطلاق ولا أشهد على هذه الرجعة. يقول فعل هذه الرواية تبطل الرجعة إذا أوصى الشهود بكتمانها. يعني عايز يقول أنه لابد من الإشهاد ولابد من الإعلام بذلك، فلو أنه أوصى الشهود بكتمانها تبطل الرجعة، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. سألت أن الحديث ما فيش فيه دليل على ذلك، الأثر اللي جاء عن عمران رضي الله عنه ما فيش أن الطلاق بتاعه باطل ولا الإرجاع بتاعه باطل، ما قالش هذا الشيء، ولكن أمر بذلك فنأمر بما أمر به عمران بن حصين رضي الله عنه. أما أنه تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها، هنا ينظر بقى في الأمر ده، في الأمر إيه؟ إن طلق المرأة قد يكون صورة من الصور أن الرجل طلق المرأة ثم أراد أنه يعاقب ويسيء للمرأة ويضار المرأة، فهذا يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. الآن هنا أنت طالق وراح جاب اثنين شهود قال لهم أنا رجعتها بس مش هقول لها وخلوها كده. هي المرأة انتهت العدة فذهبت تتزوج، تزوجت، بعد ما تزوجت راح مطلع الشهود قالوا لها إن أنا قد رجعتها في اليوم الفلان. هنا اللي يؤخذ بهذا القول في ذلك إن يعامل بنقيض قصده في ذلك، لكن إنه إذا الإنسان قال رجعت المرأة ولم يشهد وأخبرها بذلك أن هذه الرجعة لا تحسب، لا الرجعة تحسب في ذلك. لكن إذا كان بقصد المضارة يوصي الشهود للكتمان يحتاج الشهود للتعزير، يعزرون على هذا ويعزر الرجل الذي يفعل ذلك أنه يتلاعب بالنكاح الذي جعل الله عز وجل أمرا خطيرا من أمور الدين. طيب يقول روى أبو بكر في الشافعي بسنده إلى خلاس طلق رجل امرأته علانية ورجعها سرا وأمر الشاهدين بكتمانها فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجع. والله إذا قضى الحاكم بذلك خلاص، من حق الحاكم أن يطلق عليه، القاضي من حق المقلق يطلق على رجل إذا شكت المرأة إليه أو أولياؤها أن رجل يسيء إليها ويضرها، فحكم بالطلاق من غير ما رجل يطلق أصلا، خلاص يقع تطليق الحاكم وتكون فرقة دائمة بينونة صغرى إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. فإذا فعل ذلك فقصد المضارة واضح، قصد المضارة إنه أنت طالق وبعدين يشهد اثنين أنا رجعتها وما تقولهاش وسبوها لما تتجوز يبقى الفرق شاهد جوازة جديدة بعد ذلك. قصد المضارة واضح ولا مش واضح؟ يعني من حق الحاكم أن يحكم بالطلاق ولا يحكم بالرجعة، من حقه أن يحكم بالطلاق ولا يحكم بالرجعة في مثل ذلك. لكن إنه إذا الإنسان طلق المرأة وهو عايش معاها خلاص رجعتك ما تقوليش لحدث، بيحدث كثير، تلاقي الرجل ما يظهرش إلا بعد طلقة ثالثة إنه كان مطلقة، طلق قبل ذلك تطليقتين وأوصى بالكتمان ونصلحه مع بعض ومنفضحوش نفسنا وتعيش لحد ومش عارف إيه. هنا الطلاق محسوب ولا مش محسوب؟ والرجعة محسوبة، محسوبة. نقطة التطليق هي المرأة عارفة إنه هو طلاقها المرجعة وهي كتمت وهو كتم في ذلك، لكن الطلاق محسوب والمراجعة. محسوبة. الأثر جاء عن علي صح، الشيخ الألباني ما تكلمش عليه، والشيخ صالح صاحب التكميل قال أنه لم يصح عن علي رضي الله عنه. ولا بنكحتها أو تزوجتها لأنها كناية، يعني عايز يقول المراجعة يقول رجعتها أمسكتها رددتها، طب قال نكحتها تنفع ولا ينفعش؟ هو بيختار الشيخ مرعي انه لا ما ينفعش، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ يقول لك هذه كناية، كناية. والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بكناية كالنكاح. لكن ابن قدامة في الكافي بيقول والله إذا كان النكاح الأصلي يحصل بنكحتها هيجي المراجعة متفعش فيها، وهين باب أول إذا كان أصل النكاح يحصل بنكحتها تزوجتها، فعلى ذلك يذكر أن في الكافي قدم أن الأجنبية تحل به، فالزوجة من باب أولى بكلمة نكحتها أو تزوجتها. يبقى هنا في وجه تصح الرجع به اختاره ابن حامد لأن الأجنبية تحل به فزوجة أولى، وقدمه في الكافي ابن قدامة. متى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد؟ متى اغتسلت من الحيضة الثالثة؟ اغتسلت امتى؟ في الزمان المتوقع أن هذا الزمان الحيضة انتهت أو وقت التلوم بعدها، أما الحيضة الثالثة خلصت بقى لها 6 شهور ولسه ما تسردش، يقول أنه يرجع لا ينفعش يرجعها، ما ينفعش انتهى الأمر. يبقى هنا اغتسلت من الحيضة الثالثة في فترة قليلة يعني بعدها، ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد مستكمل للشروط إجماع، إلا بعقد مستكمل للشروط إجماعا لمفهوم من قوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة يعني. وتعول الرجعية إذا رجع والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلقها، يعني المرأة اللي طلقها طلقتين طلقة رجعية وبعدين بانت منه فترة وبعدين راح تزوجها من جديد، ترجع فضل له كم طلقة؟ فضل له واحد، لأنه يعني طلق قبل كده 2 الآن بقي له واحدة، إذا كان طلقها واحدة يبقى بقي له 2. يقول ولو يعني حتى ولو بعد وطئ زوج آخر، في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، لأن الوطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، يعني عايز يقول إن سواء تجوزت ولا ما تجوزتش الأولين طلقة تطليقتين يبقى هترجع له بطلقة واحدة باقية. يا ترى هذا القول واحد في هذه المسألة ولا هذا قول الأكثر؟ الأكثر وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والظاهر، وهو قول أصحاب أبي حنيفة أو الأصحاب أبي حنيفة أو قول محمد من أصحاب أبي حنيفة والباقون عليه. عن أحمد ترجع بالثلاث بعد زوج، ترجع هنا الإمام أحمد له روايتين في هذه المسألة، كأن سبب الروايتين أن البعض من الصحابة قالوا بهذا القول الثاني، منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالوا بأنه إذا طلق رجل المرأة تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم طلق هذا الجديد ترجع للأول بثلاث تطليقات، بثلاث تطليقات. يبقى في قول الأكثر من الصحابة والكبار من الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد عبد الله بن عمرو، هؤلاء يقولون إنها ترجع إليه بما بقي سواء تجوزت ولا ما تجوزتش، ترجع إليه بما بقي. قول آخر هو قول ابن عباس وقول ابن عمر، واختارها أبو حنيفة أنه أن المرأة ترجع إليه بثلاث تطليقات. طيب هنا بيسموا هذه المسألة الهدم، هل النكاح الجديد يهدم الطلاق الماضي؟ يهدمه ولا لا يهدمه؟ لا شك أنه إذا طلقت المرأة 3 تطليقات هدم النكاح الجديد مكانه، فالتطليقتين هل يهدم النكاح الجديد ذلك؟ أبو حنيفة معه قياس، قال الله إذا كان بيهدم 3 مش هيهدم 2؟ هذا كلام منطقي، هذا كلام منطقي، أنه إذا كان المرأة طلقت 3 تطليقات وتزوجت من إنسان آخر ثم طلقها ترجع للأول ب3 تطليقات، طيب إذا كان طلقها واحدة ولا طلقتين وبعدين تزوج الآخر يبقى يهدم الطلقتين فهو ما يهدم 3. لكن خليك فاكر إن أكابر الصحابة ما قالوش كده، أكابر الصحابة كعمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين ما قالوش كده. فعلى ذلك القياس هنا يطلع صحيح ولا مش صحيح. وأن الإمام أحمد له قول آخر في هذه المسألة. ابن قريمة بيفصل لنا المسألة، نشوف كلامه في المغني بيقول إيه. يقول: المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزودها لم يخلو من ثلاثة أحوال، لم يخلو من ثلاثة أحوال. يعني الذي طلق امرأته ثم بانت لي واحد من ثلاثة: الأول أن تنكح زوجا غيرها ويصيبها ثم يتزوجها الأول، فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع. يعني إذا بانت بينونة كبرى، إذا بانت منه بثلاث تطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة بتاعتها تزوجت إنسان آخر ثم طلقها، أراد الأول أن يتزوجها، ترجع له بكم تطليقة؟ باتفاق عندي بثلاث تطليقات. طيب الثاني أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثاني، قبل زوج ثاني هترجع له بقد إيدي بما بقي اتفاقه، اتفاقا لما تزوجتش ولا غير. وهنا بانت منه بسبب انه انقضى فترة الحيض ثم بانت ولم تتزوج وأراد هو انه يرجع اليها ثانيا يتزوجها من جديد. التالتة بقى اللي هي فيها الاشتال، طلقها دون الثلاث تطليقة او تطليقتين فقضت عدتها ثم نكحت زوجا غيره، تزوجت من انسان اخر، هي دي المسألة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها. فعن احمد فيها رواية تانية. الأولى ترجع على ما بقي من طلاقها، ترجع على ما بقي من طلاقها، وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكابر منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران وأبو هريرة رضي الله عن الجميع. أيضا جاء عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمرو القول نفسه، وبه قال من التابعين وغيرهم سعيد بن مسيب وعبيدة السماني والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأصحاب أبي حنيف وابن المنذر. الرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، هو دي محصلة كلام اللي احنا قلناها من شوية، لكن نذكر كلامه عشان حيجاوب به عن هذه الرواية. الرواية الثانية إيه الجواب عنها؟ أن اختار ابن أحمد في المشهور عنه أنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، لكن الرواية الثانية أنه هذا النكاح الجديد يهدم الطلاق الذي تقدم. يقول ابن قدامة: هذا القول مروي عن ابن عمر وعن ابن عباس، وقال به عطاء والنخعي وشريح، وقال به أبو حنيفة وأبو يوسف. ليه؟ قال: لأن وطأ الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات. يقول ده وجهة نظر القول الثاني اللي هو قول ابن عباس وقول ابن عمر واختيار ابي حنيفه. يقول ان هذا الزواج الثاني يثبت حلها للاول، فاذا كان هذا مثبتا فليثبت حلا يتسع للثلاث تطليقات، ولان عطاء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فاولى ان يهدم ما دونه، ده قدمناه. طيب ايه الجواب بتاع ابن قدامه عن ذلك؟ يقول لنا ان عطاء الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول، والرجل الثاني اللي زوجها وهي قد طلقها الأول تطليقة واحدة، هل محتاجة لهذا النكاح عشان يحلها الأول؟ مش محتاجة له. يقول فعلى ذلك وما هنمش حكا، لأن مش محتاجة له أصلا عشان يحلها الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد، ولأنه تزويد قبل استيفاء الثلاثة، لسه ما استوفتش الثلاثة حتى نقول إن هذا النكاح الجديد يبطل الماضي، فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطأ الثاني. طيب قوله إن وطأ الثاني يثبت الحل، قال لا يصح لوجهين: أحدهما نمنع ذلك، نقول لا مش يثبت الحل، ده هذا الوطأ غاية للتحريم، غاية للتحريم، يعني عايز ابن قدامة يهرب من المسألة انه هذا يثبت الحل ولا يثبتش الحل ولا غير، مش يثبت الحل، ده هو التحريم غاية، ان هي لا تحل له، لا تحل لا تحل لا تحل لغاية ما تنكح زوجا غيره، يبقى لما تنكح زوجا غيره انتهى التحريم. واضح الكلام؟ والمقتضى واحد هو هو، ولما ينتهي التحريم هيثبت الحل بعد ذلك، هيثبت الحل اذا انتهى التحريم. طيب يقول والثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا، وها هنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل، يعني كلام وجيه، وإن كان يعني القول تاع أبي حنيفة قول قوي، إنما اللي يمنع من اعتباره قول كبار الصحابة، قول كبار الصحابة اللي قالوا بهذا الشيء كعمر وعلي وأبي ومعاذ من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم الذين قالوا ذلك. رجل من الأحناف صاحب كتاب نتاج الأفكار يعلق على فتح القدير لابن همام الحنفي ويذكر قوله: ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين. هذا قول أبي حنيفة إن النكاح الثاني يهدم مكان من طلقة وتطليقتين من النكاح الأول. وقال محمد: لا يهدم. قال: والمسألة مختلفة بين الصحابة، يعني الصحابة اختلفوا فيها. ويذكر عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده، هي صورة المسألة. فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما تقول في هذا؟ فقال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث. ده فتوى ابن عباس. واسأل ابن عمر، شوف ابن عمر يقول لك ايه. قال: فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال ابن عباس. فبحجة الأحناف أن هذا القول قول ابن عمر وابن عباس. يقول صاحب نتاج الأفكار: فأخذ المشايخ من الفقهاء، يقصد الأحناف، أخذ المشايخ بقول الشبان من الصحابة، وأخذ الشبان من الفقهاء بقول المشايخ من الصحابة، يقصد المشايخ أبو حنيفة ومن وافقه. يقول يعني أبو حنيفة أخذ بقول شبان الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وأخذ محمد وهو تلميذ أبي حنيفة شباب يعني منهم بقول شيوخ الصحابة. ثم ذكر ما ذكره ابن قدامة رحمه الله وقال: فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة، ما قاله محمد بن الحسن يعني وباقي الأئمة الثلاثة هم مالك الشافعي وأحمد. ولقد صدق قول صاحب الأسرار في قوله: ومسألة يخالف فيها كبار الصحابة يعوض فقهها ويصعب الخروج منها. يقول بعد ما ناقش الأدلة بتاعة الطرفين، يقول مسألة كبار الصحابة بيقولوا حاجة يصعب ان احنا نخالفهم فهم افقه يعني في هذا الشيء، والرد عليهم صعب فهم افقه منا في ذلك. فصل: وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الحر له ثلاث تطليقات، العبد قلنا له تطليقتين. طيب، قال ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتين إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير. كان أهل الجاهلية بيتعنتوا تعنتا فظيعا جدا، فكان الرجل يقول للمرأة: إني لا أجعله ذات زوج ولا غير ذات بعد، لا أنت متزوجة غير مؤتر، كيف ذلك؟ أطلقك، فإذا قاربت العدة أن تنقضي راجعتك. وهكذا أبدا، تفضل المرأة متعلقة معها على هذا الشيء، أنت طالق وتمر العدة لغاية قبل الانتهاء الحيض فترة رجعتك 100 مرة 1000 مرة تظل معه على هذا الشيء، فأنزل الله عز وجل يمنع ذلك ويجعل الطلاق لك تطليقة فقط التالتة تبين بها المرأة منك. طيب، يقول: فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا قول ابن عباس: فنسخ ذلك يعني على المعنى الأعم في كلمة النسخ، وإلا هذا ليس نسخ حقيقيا، ليس النسخ، لابد أن يكون حكما شرعيا رفع بحكم آخر، لأنه ما فيش حكم أصلا سابق في ذلك إلا الأصل اللي كانوا عليه من الجاهلية اللي كان عليه النكاح عند العرب. فعشان نقول نسخ الحكم لابد من آية أو حديث يثبته، ثم بعد ذلك آية أو حديث يرفعه، هنا ليس نسخا بمعنى الاصطلاح المعرفة. طيب، هنا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. النكاح يأتي على معنى العقد ويأتي بمعنى الوطأ، ويأتي بمعنى الوطء. هنا إيه اللي مقصود منه إيه في الاثنين، الوطء ولا العقد؟ الوطء، حتى تنكح زوجا غيره. يبقى لغاية ما يتزوجها آخر ويطأها هذا الآخر. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت لا، أو قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذه المرأة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ زوجة رفاعة قد طلقها رفاعة وتزوجت برجل آخر، لما تزوجها كأن هي الآن بقى عايزة تسيب هذا الآخر وترجع للرفاعة، فذهبت تشكو زوجها أنه ليس له في النساء وعايزة ترجع إلى الأول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منها ما تريد، يقول تريدين أن ترجع إلى الرفاعة، ما ينفعش ترجع إلى الرفاعة لغاية ما يطأك حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويلخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: حتى تذوق العسيلة، وفي رواية حتى يجامعها الآخر، حتى يجامعها الآخر. يبقى هنا لا تحل، إنها ترجع للأول لغاية ما الآخر هذا يكون قد دخل بها. يبقى بيقول لنا إذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد سنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبولها مع الانتشار، ولو حتى كان مجنونا أو نائما، يعني إذا دخل بها دخل وهو نائم وطئها وهو نائم، أو كان بينتبه نوبة جنون فجن ووطأها في ذلك وثبت فعلا ذلك، أو كان مغمى عليه وأنه وطأها فعلا في هذه الحالة، أو هي جعلته أنه استدخلته فيها، قال هذا حقيقة وطء طالما أنه وطء حقيقي مع الانتشار. قال: أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، لما تقدم من قول حتى تنكح زوجا غيره، يعني عايز يقول انه لو كان مثل هذا لا ينزله، ولكنه يقدر على الوطء يقول يصلح ان يكون ذلك. ويكفي تغييب الحشفة او قبرها من مدبوب ويحصل التحليل بذلك، يعني مجرد انه وطع وادخل ولو شيئا يسيرا يكفي ذلك لحصول الوطء. ما لم يكن وطؤها في حال الحيض، ما لم يكن وطؤها في حال الحيض، يعني لو أن المرأة كانت حائضا أو كانت نفساء فلا يحل له أن يطأها في هذه الحال. هنا لا يحل له أن يطأها بصحيح، ولكن هل هذا اسمه وطؤ ولا ليس اسمه وطؤ؟ هنا المسألة فيها وجهتان للنظر. وجهة نظر أنه هذا حرام والحرام مش هيحلل الحلال، أو نقول هذا وطأ وقيت أنه يحلها بأنه وطأ وقد وطأ. واضح الفرق؟ يعني الأول أنه يقال أنه تحتاج لمن يحلها للأول، مش كده؟ يحلها بحرام ولا بحلال؟ بحلال، هذا فعل حرام وطأها وهي حائض، يبقى على ذلك هذا لا يحلها. القول الثاني: الآية ما ذكرتش إلا أنه تنكح زوجا غيره، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان هذا النكاح بمعنى تذوق ويذوق حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ما ذكرش في حل او حرمه، لكن معروف ان الحرام حرام، ولكن الان قد وطأ هذا الاخر انه دخل بها وطأها وهي حائض غير نفساء ثم طلقها بعد ذلك، فصارت تحل للاول ان كان يأثم من وطأها في هذه الحال. فهذا القول اللي اختاره في الكافي قال ظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام، فأحلها كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر وطئه، فإنه لا خلاف في حلها. يعني عايز يقول إن الوطء في الحيض هذا أذى، إذا سماه الله عز وجل أذى، فالتحريم لحق الآدمي هذا أذى، فلا تقربوا النساء في المحيط لهذا الأذى اللي فيهن. يقول: تفرضنا أن تزوجها وكانت مريضة وكان الوطء يؤذيها ووطئها وأذاها بذلك ثم طلقها، هل ترجع للأول ولا لا ترجع؟ قال: ترجع للأول طالما أنه وطئها. قال: وهذا الوطء كان حلالا ولا حراما؟ كان حراما لأنه في أذاها في ذلك، فيقول هو نفس الإنسان. لا تحل بوطء دبر أو شبهة أو وطء في ملك يمين أو نكاح فاسد أو باطل، يعني لابد يكون نكاح حتى تنكح زوجا غيره. فهذه صور وطء حرام. الوطء الأول كان التحريم، مش يكون المنفذ والمكان حراما، لا، يكون إنه الآن انتابه ما يجعل الوطء حرام، بقى المرأة حائضة الآن. لكن أن يطع في الدبور هذا حرام، لا يحل رجل أنه يطع وامرأته في دبورها، وهذا لا يحل المرأة لزوجها السابق. أو وطء بشبهة، تزوجها ظنها أنها فلانة تزوجها طلعت ليست زوجته، نقول الوطء الذي يحلها للأول لابد أن يكون نكاحا صحيحا، وطء بشبهة ليس كذلك. طيب، أو يكون نكاحا، أو وطء في ملك يمين. وطء في ملك يمين اللي هو ايه بقى؟ يكون المرأة أمة، هذه أمة، وبعدين زوجها قال طلقها، يملك يطلقها كم تطليقة؟ إذا كان عبدا تطليقة، إذا كان حرا ثلاثة، طلقها اثنين إذا كان عبدا أو ثلاثة إذا كان حرا. بانت منه الآن هي أمة، لها سيد ولا منها السيد؟ طيب سيدها أخذها ووطأها، ينفع الآن يحلوها للزوج؟ ما ينفعش، يعني لابد من ايه؟ نكاح. هذا عقد، هذا ملك يمين وليس نكاح، هذا ملك يمين وليس نكاح. إذا هنا لابد من الوطء في النكاح، أما ملك يمين فلا أصلح، لقوله سبحانه حتى تنكح زوجا غيره. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، فالقول قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. طلقها الثاني بعدما ذهبت عنده، هي قالت وطأني، هي قالت ذلك، هو خلى كذابة، ما حصلش ما حصلش. هنا القول قوله في تنصف المهر، يعني أن يقبل قوله على نفسه في ذلك أنه لا مطأتهاش، يبقى لها نصف المهر عندي لي لم أدخل بها. قال دائما إذا كان الأمر أنه لم يخلو بها، ما خلاش بها هذا الشيء، وإحنا قدمنا مسألة شبيهة بذلك في أول الكلام عن النكاح في المهر، في المهر قلنا لو أن المرأة تزوجت وبعدين خلى بها الرجل، خلى بها الرجل، فالراجح في المذهب أنه يلزمه المهر كاملا، وقفنا عند هذه النقطة. فاكرين أننا القول في المذهب أنه يكمل لها المهر، بأنه لأن الصحابة أفتوا إذا خلى بها أغلق عليها ستارا أو أرخى ستارا أو أغلق بابا وجب لها المهر. قلنا القيد، القيد أنه المرأة تدعي ذلك، فربنا ما ادعتش ذلك، لا ما حصلش، ما وطأنيش، وهو قال ما وطأتهاش حكم المهر به، لا يكمل المهر. يبقى هنا إذا ادعت أنه وطأها يبقى يكمل المهر بذلك. طيب، هو تزوجها ولم يخلو بها، ما خلاش بها، هي تقول وطأني، ما فيش امتى خلى بك عشان يطأك، ما خلاش بك، فهو كذبها في ذلك، ما حصلش. يبقى الآن قولها لقوله هو، لأن الأصل هي لها نصف المهر، الآن إذا طلقها يرجع عليها النصف الآخر، فإذا ثبت أنه وطئها يبقى لها النصف الآخر من المهر، يكمل لها مهرها. وإن كنا نقول المهر يجب بإيه؟ بالعقد، لكن الآن بيطلق يتنصف المهر، يبقى هي لها نصف المهر فقط، يبقى لها نصف المهر فقط إذا لم يثبت أنه خلى بها أو أنه وطئها. طيب، هي ادعت ذلك، نقول احتمال، وهي أدرى بنفسها. طب إذا قالت للأول أنه وطئني وهو يكذب عشان ما يدفعش المهر، يقول القول قولها في إباحتها للأول، أنها تباح للأول. طيب، القول قولها، طب ليه مش قول الزوج الثاني؟ ما هو بيقول أنا ما وطأتهاش أصلا، هي كذاب، قلنا ادفع لها نص المهر، صدقناك في هذا الشيء، ولكن ما قبلناش قوله عليها، لأنه المصلحة هي أن يضرها، مش كده؟ دائما الزوج يطلق مراته عايز يضرها، فهذا المصلحة أن يضر هذه ولا ترجع للزوج الأول، لذلك لن يقبل كلامه عليها، لأنه لما يقبل كلامها يبقى قبل كلامه على نفسه، أنا ما وطأتهاش، طيب خلاص لها نصف النهر، خذ النص الثاني من المهر. هي قالت قد وطئ أني أدخلت نص المهر لك أن ترجعي إلى زوجك الأول وأقبل قولك على نفسك بذلك. قالوا لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها كأخبارها من قضاء عدتها ولمطلقها ثلاثا نكاحها إمتى إن غلب على ظنه صدقها. إذا كان يعرف أنها صادقة، لكن إذا عارف أنه كانت عايشة مع عبد كده وكذاب عارفها هنا لا ما يخدش بكلامها أنه يعرف أنها كاذبة. طيب نقف عند هذا القدر والمرة اليوم الاثنين إن شاء الله نكمل الدرس بإذن الله.